هل الشيء يعتبر من ضمن التقابض في التعامل الشرائي والبيع في العملات؟ مثال ذلك، اعطيت شخص 1000 ريال واعطاني شيء ب 1000 جنيه. هذا لا نقول وهو كمان الدراسه عندنا، هل يقوم بقضاء الضوء ام لا؟ حتى الان لا نقول شيء وهو مهم الدراسه.